إن كان حديث فإنه لا يصح، هنا لا يصح هناك حديث في الأمر بذلك. ما يضر طعم، طعمها الأصلي ما يضر، أما هذه النكهات الموضوعة فيه فلا أقول الاحتراز عنها، أما طعمه ما يضر. لا نتعرض طعم الأصلي جاز التسوق خلاص بغير تكلف، لا تبذل مثلا كان يتكلف شيء أحسن تسوق ويخرج ما يتبقى ما يخرج من النبوذات ولا شيء يعني طعم، الطعم لا يضر، لكن أهل يضاف إلى نكهات كما يقول بعضنا أو الاحتراز وترك. ان تعمد خروج الدم وكان كثيرا اما بالشق عرق له او بالفصد او بالتبرع بالدم فانه يفتر، اما ان خرج غير تعمد كان جرح ولا لم ينوي ذلك ولم يتعمد فلا شيء عليه. بمعنى يا اخوان رفع عن امه خطا الانسان وما استكره عليه من كبر من الايمان الا من يكفر استكر الله حتى بالكبر فما دونه باب اول. نعم لم يسير ما أعلم، لم يسير ما يسير مثل ما قلنا بالقي يسير خلاص شيء يسير، لكن مراد به ما يكون قدر الحجامة. من ذكر أو شاهد ناس هل يذكر؟ يذكر طبعا، لا يجوز قتل المنكر، لا يجوز قرار الإنسان على أمر منكر في الظاهر ولو كان إيش ولو كان لم ينوي تعمد ذلك، لأنه يعني منكر في الظاهر. نعم. ما حكم يمكن على صائم أن يكون في الغيثان؟ كيف؟ الغيثان يجوز له أن يستعين بالفطر الغيثان. إذا أسر أربعة أثناء النهار قلت شيخ أن يمسك ويقضي ما يقضي؟ لا قلنا الصائم يمسك ولا يقضي لأنه هو أول يوم لم يكن مخاطبا، مثل قصة عاشوراء أمر من أكل الإمساك ولم يمر بخطأ. نعم. بعض المعجمين في رمضان يرخل الأذان في ثيابه. هل التنطع ومخالف السنة هل إن كان يرى الأذان؟ نقول التنطع، نقصد إذا كان التوقيت مضبوط أنه يؤذن على الوقت ولا يؤخر. إذا كان عرفنا أن هذا المؤذن يتأخر وافترضنا على الوقت إذا كان الوقت مضبوطا والتوقيت مضبوط والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.